الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الأولى شعبة الشريعة الإسلامية قسم المذهب الحنفي. موعدنا اليوم مع المحاضرة الثانية في الدراسة النصية وشرح لكتاب التيمم. التيمم، الله رب العالمين خص نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأمته بخصائص جمة. من هذه الخصائص التي خص الله تعالى بها الأمة الإسلامية أن جعل الله عز وجل لنا الأرض مسجدا وطهورا. ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أو أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد أو لم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عام. هذه خصائص أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله رب العالمين جعل لنا الأرض مسجدا وطهورا. قبل أن ندخل في شرح الأجزاء الخاصة أو الفقرات الخاصة في باب التيمم، من باب العلم بالشيء معرفة التيمم في اللغة والإصطلاح وأدلة مشروعيته. التيمم في اللغة بمعنى القصد والاتجاه، تقول يممت فلانا أي قصدته، وتيممت الكعبة أي اتجهت إليها. وفي الشرع عبارة عن استعمال الصعيد في عضوين مخصوصين، أو هو طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية. والتيمم مشروع ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة والإجماع. قوله تعالى الآية زي ما قلنا التي في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. قلنا عندما نشرح باب الوضوء بنسميها آية الوضوء، وعند باب الغسل بنسميها آية الغسل، وعند شرحنا لباب المسح على الخفين بنسميها آية المسح على الخفين، وعند شرحنا لباب التيمم برضو بنسميها آية التيمم. في هذه الآية الله رب العالمين يقول: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أولا يعني باختصار نبذة أو سبب نزول هذه الآية. سبب نزول هذه الآية ما حدث لأم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين عائشة في غزوة بني المصطلق بعد انتهاء الغزوة وعند رجوع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مع النبي في هذه الغزوة، ضاع قرطها يعني العقد بتاعها ضاع. فطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة أن يبحثوا لها عن عقدها. فبدأ الصحابة وكان معهم القليل من الماء حتى جاء وقت العصر، فنظر الصحابة إلى الماء فلم يجد عندهم ماء كافيا، حتى عنف أبو بكر ابنته على ذلك: شغلت النبي والمسلمين عن صلاة العصر حتى خلص الماء، فنزلت هذه الآية: فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. حتى جاء أحد الصحابة وهو يسمى سيدنا أسيد بن حضين، قال: ما أكثر بركتكم يا آل أبي بكر، ما أنزل الله عز وجل بكم هما أو ضيقا إلا جعل الله عز وجل فيه فرجا للمسلمين. فالله يعني ألجأنا عندما نريد الطهارة، عندما نريد الوضوء أو الغسل ولم يكن عندنا ماء، ماذا نصنع؟ لجأنا أو ألجأنا الله إلى البديل وهو التيمم. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التراب طهور المسلم ولو إلى 10 حجج، يعني حتى لو لمدة 10 سنين مش وجد الماء، ما لم يجد الماء أو يحدث. وما رواه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم، فقال: ما يمنعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء، يعني أنا جنب وما فيش ماء أغتسل به. فقال له النبي: عليك بالصعيد، يعني الأرض التراب الطاهر، فإنه يكفي. وأما الإجماع فالمسلمون أجمعوا على أن التيمم مشروع بدلا عن الوضوء والغسل في أحوال خاصة. ده كان نبذة بسيطة عن تعريف التيمم لغة واصطلاحا وأدلة مشروعية. نبدأ في ذكر الفقرة الأولى التي ذكرها الإمام المرغناني في كتاب الهداية ثم نشرح. قال المصنف وهو الإمام المرغيناني: ومن لم يجد ماء وهو مسافر أو خارج مصر بينه وبين مصر نحو ميل أو أكثر يتيمم بالصعيد. من لم يجد ماء وهو مسافر حتى ولو لم يكن غير مسافر أو خارج مصر، المصر مقصود به المدينة أو القرية، المكان اللي أنت يعني تقيم فيه، بينه وبين مصر نحو ميل أو أكثر من ميل ومش لاقي ومش واجد ماء يتيمم بالصعيد وهو التراب. ومقدار الميل يعني مختلف فيه، يعني أكثر الأقوال رجحانا وهو حوالي كيلو و848 متر، يعني داخلة في حوالي 2 كيلو إلا حاجة بسيطة. ده يعني ما ينفعش تبحث أكثر من هذا الإيه هذه المسافة، لقوله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. هنا ذكر أدلة مشروعية التيمم، وقوله صلى الله عليه وسلم: التراب طهور المسلم ولو إلى 10 حجج ما لم يجد الماء. والميل هو المختار، والميل هو المختار في المقدار، أي في مقدار بعد الماء. ليه؟ لأنه يلحقه الحرج بدخول مصر، والماء معدوم حقيقة، والمعتبر يعني المعتبر في جواز التيمم المسافة دون خوف الفوت، يعني مسافة دون خوف فوت إيه؟ خروج وقت الصلاة أو غير ذلك، لأن التفريط يأتي من قبل هذا الإيه هذا الأمر. ولو كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف إن اغتسل بالماء اشتد مرضه، فعليه أيضا أن يتيمم. هو بعض الناس يظنون أن التيمم جائز فقط عند فقد الماء، لكن ربما يجد الإنسان ماء لكن لا يستطيع استعماله، عنده مرض وهذا المرض يزداد يعني باستعمال الماء، أو يتأخر شفاؤه باستعمال الماء. مثلا واحد عزنا الله إياكم مصاب بمرض الجدري أو غير ذلك من هذه الأمور، فهو عايز يقول الأحوال التي يجوز للإنسان أن يتيمم فيها مع وجود الماء: هو مريض يخاف أن يستعمل ماء، مجروح عنده جرح في حرق مثلا في بعض بدنه في بعض جسده عند الغسل أو عند الوضوء، لو وضع الماء عليه يتأخر شفاء أو يزداد جرحه بوضع الماء عليه. لما تلون، عشان قلت لكم المرة اللي فاتت المصطلحات كان بيعبر عن الآية السابقة لما تلون: إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء فلم تجدوا ماء، عشان ذكر الآية قبل كده عبر عن الآية السابقة بما تلون. ولأن الضرر في زيادة المرض فوق الضرر في زيادة ثمن الماء، يعني ما روحش اشتري ماء لأنها ضرر أكثر، وعندنا قاعدة الضرر يزال، وذلك يبيح التيمم في هذا أولى. إذا كان أصلا إذا شراء الماء أو يعتبر فيه ضرر، فالضرر عند المرض باستعمال الماء أولى من ضرر شراء الماء. ولا فرق بين أن يشتد مرضه بالتحرك، إنسان مبطون في داء في بطنه أعاذنا الله وإياكم، أو بالاستعمال، يعني واحد أنت عارف مرض الجدري يأتي في الجلد يعني برضه إيه يزداد باستعمال الماء. واعتبر الشافعي رحمه الله تعالى خوف التلف، مش خوف يعني مظنة المرض فقط، لكن خوف التلف إن هو تتلف أعضاؤه باستعمال الماء، لكن كلامه مردود بظاهر النص: فإن كنتم مرضى، لكن لم يقل تلف أو غير ذلك. الآية التي بعدها: ولو خاف الجنب إن اغتسل أن يقتله البرد أو يمرضه يتيمم كذلك بالصعيد. يعني واحد عليه جنابة في يوم أو في ليلة باردة شديدة البرد، وخاف إن اغتسل البرد يقتله أو تتلف أحد أعضاء أو غير ذلك، كذلك زي ما اسألت الإنسان الذي به جرح يزداد باستعمال الماء. طيب، وهذا إذا كان خارج مصر لما بينا، زي ما احنا بنقول اللي بيعبر عن الدليل العقلي بما بينا، لأن الضرر يعني قبل كده في زيادة المرض فوق الضرر في زيادة ثمن الماء، ده الدليل العقلي الذي ذكره قبل ذلك. لو خاف الجنب إن اغتسل أن يقتله البرد أو يمرضه يتيمم بالصعيد. عندنا حديث صاحب الشجة الذي كان في إحدى الغزوات وأجنب وأصيب بجرح في رأسه، فسأل الصحابة: هل تجدون لي من رخصة على التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تجد الماء. يعني كان معاه ماء وقالوا له: ما لكش رخصة طالما موجود الماء. فاغتسل وعلى جرحه حتى مات. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، مش عارف يسأل. انما كان يكفيه كما يقول صلى الله عليه وسلم في باقي الحديث ان يعصب على راسه خرقه، يضع على راسه قطعه قماش او خرقه ثم يمسح عليها، يمسح على مكان الجرح ثم يغسل سائر بدنه، لانه ما عندوش اصابه ولا جرح في سائر بدنه، فيكون بذلك قد انتهى غسله. وما فعل سيدنا عمرو بن العاص في غزوه ذات السلاسل لما رجع الصحابه واشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان عمرا صلى بهم وهو على جنابه او تيمم ولم يغتسل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت باصحابك وانت جنب يا عمرو؟ فقال: يا رسول الله، خشيت ان اقتل نفسي، والله تعالى يقول: ولا تقتلوا انفسكم، وقال: ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. فضحك النبي ولم يقل شيئا. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم هذا اقرار او تقرير من النبي ان ما فعله عمرو بن العاص هو الصواب السنه، منها ما هو قولي وفعلي وتقريري. فهنا يقول: لو خاف الجنب ان اغتسل ان يقتله البرد او يمرضه يتيمم بالصعيد، وهذا اذا كان خارج مصر، ولو كان في مصر فكذلك عند ابي حنيفه رحمه الله خلافا لهما، هما يقولان ان تحقق هذه الحاله نادر في مصر فلا يعتبر، وله ان العجز ثابت حقيقه فلا بد من عقل. يعني ايه الكلام ده؟ دي مساله خلافيه بين الامام ابو حنيفه والصاحبين ابو يوسف ومحمد رحمهم الله. الكلام ده لو انا مثلا في مكان خارج مصر، في الصحراء، في سفر، في مكان ما في عنديش آلة على تسخين المياه، فالإمام أبو حنيفة ما عندوش فرق بين كان الإنسان في مصر أو خارج مصر طالما خاف على نفسه من البرد يتيمم. الصاحبين قالوا: لا، إن تحقق هذه الحالة في مصر نادر، يعني الحمد لله ربنا من علينا جميعا، كلنا في بيتنا عندنا ما يعني آلات تسخين المياه من السخانات والبوتاجازات وغير ذلك، فاعتبر نادر. ان انا اخاف منين؟ ان انا هسخن الماء، يبقى طالما عندي ماء اسخنه وايه واغتسل به اولى من التيمم. لكن لو كنت خارج مصر في مكان بيني وبين مصر مسافه ميل او اكثر، يجوز لي ان اتيمم مكان الغسل. انتقل بعد ذلك الى الفقره الثالثه، قال: والتيمم ضربتان. ممكن نحط لها عنوان: كيفيه التيمم. والتيمم ضربتان، يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين. التيمم ضربتان عند كل العلماء يمسح، لكن عندنا هو الخلاف في مسألة مسح اليدين، هل إلى الرسغين أو إلى المرفقين. عندنا في المذهب إن بيمسح بالأولى، يضرب على الأرض ضربة ثم ينفض يده، ثم بعد ذلك يمسح وجهه طولا وعرضا زي ما قلنا في باب الوضوء، حد الوجه طولا من منبت الشعر الى اسفل الذقن، وحده عرضا ما بين شحمتي الاذنين، ثم يضرب كمان ضربه، الضربه الثانيه على الارض، ثم ينفضها، ثم يمسح بها اليسرى، تمسح اليسرى الى المرفقين هي نهايه الذراع، راس الذراع كده، وبالاخرى اليمنى تمسح اليسرى الى المرفقين، لقوله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربه للوجه وضربة لليدين. والخلاف بين الفقهاء الأربعة رحمهم الله تعالى هي مسألة تفسير اليد هذه الجارحة. المقصود منها تبدأ من رؤوس الأصابع، هل إلى العضدين أم إلى الرسغين، الكفين فقط، ولا المقصود بها إلى المرفقين، على خلاف بينهم. قال: وينفض يديه بقدر ما يتناثر التراب كي لا يصير مثله. كي لا يصير مثله، انه بيضرب على الارض، مش لازم انت ايدك من باطن للكفين ان يشيل تراب وتمسح بيه، احنا تعبدنا لله عز وجل بامتثال الفعل، وليس ان الانسان يغرق نفسه بالتراب. كي لا يصير مثله، يعني يصير الناس تضحك عليه. ولا بد من الاستيعاب، استيعاب الوجه كله واستيعاب اليدين المرفقين كله في ظاهر الروايه، يعني الكتب المرويه عن الامام محمد بطريق الثقات، يعني المذهب المعتمد او الراي المعتمد ان لابد من الاستيعاب لقيامه. الهاء هنا ضمير عائد على التيمم، ان التيمم قام مقام الوضوء، ولهذا قالوا: يخلل الاصابع، احنا قلنا من السنن في الوضوء تخل الاصابع، وينزع الخاتم ليتم المسح. طيب، قال: والحدث والجنابه فيه سواء. يعني سواء الانسان كان عليه حدث اصغر او عليه حدث اكبر، الكيفيه واحده في الحالتين، في حاله التيمم للوضوء او لمكان الوضوء، او في حاله الغسل، هما الضربتين واحده في الحدث الاصغر والحدث الاكبر. وكذا الحيض والنفاس برضو يعتبر من ضمن الايه الكيفيه فيها واحده. لما روي ان قوما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: انا قوم نسكن هذه الرمال ولا نجد الماء شهرا أو شهرين، وفينا الجنب والحائض والنفساء، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بأرضكم، يعني ترابكم. قال، انتقل إلى جزئية أخرى، ما يتيمم به؟ قال: ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله بكل ما كان من جنس الأرض، أي شيء من جنس الأرض عند الإمام محمد، عند صاحب المذهب أو إمام المذهب الإمام حنيفة والإمام محمد بن الحسن، بكل ما كان من جنس الأرض، زي التراب والرمل والحجر والجص والكحل والزرنيخ. وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا بالتراب والرمل. التراب والرمل ده عند الإمام أبو يوسف أي شيء له غبار. دي الخلاصة أو القاعدة. وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز إلا بالتراب المنبت، إلا بالتراب المنبت، التراب يعني الأرض الطينة التي إيه تنبت بعد إيه أن يكون جاف. وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا أي ترابا منبتا. هكذا فسر ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية، غير أن أبا يوسف زاد عليه الرمل بالحديث الذي رويناه. شوف، يعبر عن الحديث السابق بالذي إيه اللي رويناه قبل كده، الحديث الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: إنا قوم نسكن هذه الرمال ولا نجد الماء شهرا أو شهرين وفينا الجنب والحائض والنفساء. فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بأرضكم. فقلت لكم لازم أن تتعرفوا على هذه المصطلحات عشان تفهموا وانتم بتقرأوا الدراسة النصية. ولهما يعني دليل الإمام أبو حنيفة والإمام محمد بن الحسن على أنه يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض. لهما أن الصعيد اسم للوجه الأرض، اسم لوجه الأرض سمي به لصعوده، والطيب يحتمل الطير فحمل عليه لأنه أليق بموضع الطهارة أو هو مراد بالإجماع. ثم لا يشترط لهذا الصعيد أن يكون عليه غبار عند أبي حنيفة رحمه الله لإطلاق ما تلونا، إن تلونا قبل كده فتيمموا، هذه الآية مطلقة. وكذا يجوز بالغبار مع القدرة على الصعيد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله لأنه تراب رطب. قال، انتقل إلى جزئية أخرى، والنية فرض في التيمم. لو رجعت بكم الذاكرة لورا واحنا بنشرح باب الوضوء في الدراسة الموضوعية، هل قلنا ان النية من فرائض الوضوء؟ لا، فرائض الوضوء الأربعة المذكورين في الآية هما الفرائض المذكورة عند الحنفية، من غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والإيه والرجلين إلى الكعبين. لكن هنا قال الأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة والإمام أبو يوسف والإمام محمد أن النية فرض في التيمم. وقال زفر رحمه الله خلافا لهم: ليست بفرض، دليله لأنه خلف عن الوضوء. مش احنا قلنا ان التيمم هو بديل عن الوضوء؟ فالإمام الإمام زفر بيقول: فلا يخالفه في وصفه، إذا كان أصلا الوضوء النية فيه مش فرض، فكيف تكون النية فرض في التيمم وهو بديل عن الوضوء؟ هو بديل عن الوضوء. ولنا يعني دليل الأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة والإمام أبو يوسف ومحمد أنه يعني التيمم ينبئ عن القصد، القصد مش احنا قلنا لغة القصد، فلا يتحقق دونه، أو جعل طهورا في حالة مخصوصة والماء طهور بنفسه على ما مر. يعني طالما أن دي حالة مستثناة فلا بد أن، والخلاف دايما هم العلماء مختلفين، هل التيمم نفسه هو رافع للحدث ولا هو مبيح للصلاة؟ خلاف منه، التيمم مش رافع للحدث، يعني الإنسان يجوز يصلي بالتيمم والحدث باقي، لكنه هو مبيح للصلاة، فلا بد من النية كما قال الأئمة الثلاثة. ثم إذا نوى الطهارة أو استباحة الصلاة أجزاؤه، ولا يشترط نية التيمم للحدث، إنما يشترطش عند التيمم إن أنا بتيمم عشان الحدث والجنابة، كفاية إن أنا أنوي استباحة الصلاة أو أنوي الطهارة، وهو الصحيح من المذهب. قال: فإن تيمم نصراني يريد به الإسلام ثم أسلم، يعني في النية الإسلام، ثم بعد فترة يعني ثم لم يكن متيمما عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وقال أبو يوسف هو متيمم. احنا قلنا من ضمن الأغسال المستحبة غسل الكافر إذا أسلم، يستحب أن يغتسل لأنه نوى قربة مقصودة، بخلاف التيمم لدخول المسجد ومس المصحف لأنه ليس بقربة مقصودة. يبقى إذن برضه الإمام أبو حنيفة الإمام محمد بيقولوا لا بد من النية، نية التيمم لإرادة أو للدخول في الإسلام. ده كلام مين؟ الإمام أبو حنيفة. الإمام أبو حنيفة والإمام محمد، ومصطلح ده بنعبر عنه في المذهب الحنفي بالطرفين، عندنا الطرفين، الإمام أبو حنيفة والإمام محمد، الصاحبين أبو يوسف ومحمد، الشيخين أبو حنيفة وأبو يوسف. ولهما أن التراب ما جعل طهورا إلا في حالة إرادة قربة مقصودة لا تصح بدون الطهارة، والإسلام قربة مقصودة تصح بدونها بخلاف سجدة التلاوة. وإن توضأ لا يريد به إلى الإسلام إلى غير ذلك من هذه الأمور. ثم دخل بعد ذلك إلى جزئية نواقض التيمم. قال: وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء. زي ما احنا قلنا نواقض الوضوء المذكورة: ما خرج من السبيلين، النوم العميق، خروج الدم، المباشرة الفاحشة، مس الذكر، من هذه الأمور إلى غير ذلك، أو مس الفرج بصفة عامة بالنسبة للرجل أو المرأة. كل ما كان من نواقض الوضوء هو يعتبر ناقض للتيمم. ليه؟ لأنه خلف عنه، بديل عنه، فأخذ حكمه. وينقض أيضا، يزاد على هذه النواقض التي ذكرناها في الوضوء، رؤية الماء إذا قدر على استعماله. كان واجد، كان فقد الماء، وجه الماء، فأصبح دلوقتي التيمم بطل، ويتوضأ بإيه؟ ليقع الوضوء أو ليقع الواجب بأكمل الطهارتين إذا قدر على شرط، لكن هو غير قادر على استعماله، هو في حكم في هذه الحالة يعتبر في حكم فاقد الماء، لأن القدرة هي المراد بالوجود الذي هو غاية الطهارة. فإن لم تجدوا يعني تقدروا، وخائف السبع والعدو والعطش عاجز حكما، والنائم عند أبي حنيفة قادر تقديرا، حتى لو مر النائم المتيمم على الماء بطل تيممه عنده، والمراد ما يكفي. لكن طبعا هذا مردود عليه بحديث النبي: رفع القلم عن ثلاثة ومنها النائم حتى يستيقظ. قال: ولا يتيمم إلا بصعيد طاهر، لأن الطيب أريد به الطاهر في النص صعيدا طيبا، ولأنه آلة التطهير فلا بد من طهارته في نفسه كالماء. ثم قال: ويستحب لعادم الماء وهو يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، فإن وجد الماء توضأ وإلا تيمم وصلى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا عارف إن أنا من العادة عندي أنا ما خزنتش ماء، والماء بيقطع مثلا في المنطقة أو في القرية أو في المكان، المدينة اللي أنا بعيش فيها مثلا، أو 4 5 ساعات، فعارف ان الماء هيجي قبل خروج الوقت. طالما عنده يستحب لعادم الماء يرجوه، هو يعني عنده يقين ان الماء هياتي قبل خروج الوقت، الاولى ان هو يؤخر لحد ما ياتي الماء ويتوضا او يغتسل بالماء ثم يصلي. لماذا؟ قال: ليقع الاداء باكمل الطهارتين، فصار كالطامع في الجماعه، عشان يصلي جماعه. عن ابي يوسف وابي حنيفه رحمهما الله في غير رواية الأصول، يعني في غير الرواية المعتمدة في المذهب، أن التأخير حتم، إن واجب عليه أنه يؤخر، لأن غالب الرأي كالمتحقق. وجه الظاهر أن العجز ثابت حقيقة فلا يزول حكمه إلا بيقين مثله. ثم قال: ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل. عنوان بسيط ممكن نحطه في هذه الفقرة: ما يباح بالتيمم. وعند الشافعي رحمه الله: يتيمم لكل فرض لأنه طهارة ضرورية. يعني أنا ممكن بوضوئي بالماء أو باغتسالي بالماء إن أنا ممكن أصلي أكثر من صلاة بهذا الوضوء أو بهذا الغسل، لكن في التيمم إن هو الإمام الشافعي قال يتيمم لكل فرض، لكن عندنا في المذهب إنه بيتيمم للفرض ويصلي نوافل الفرض بتيممه الأول. ويصلي بتيممه ما شاء من من الفرائض والنوافل. وعند الشافعي رحمه الله تعالى: يتيمم لكل فرض لأنه طهارة ضرورية. ولنا دليل الأحناف أنه طهور حال عدم الماء، فيعمل عمله فيما بقي من شرطه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.